الله الرحمن الرحيم. قال إمام محمد بن أجرم رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. أنا كنت نبهت بعد الحلقة الأخ ذكرني وأنا لا أزال متذكر. كنا ذكرنا في الدرس الماضي الإعراب وغفلنا عن البناء، ذكرته بعد الدرس وقلت نذكر به اليوم، وذكرني الأخ أيضا. فذكرنا الإعراب يقابله البناء. البناء في اللغة وضع الشيء على الشيء على جهة اللزوم والثبوت. بنى بمعنى وضع الشيء على الشيء على جهة الثبوت واللزوم، هذا هو البناء. وأما اصطلاحا فالبناء هو لزوم آخر الكلم، لزوم آخر الكلم حالة واحدة لفظا أو تقديرا. مع اختلاف العوامل الداخلة عليه. لاختلاف العوامل الداخلة عليه. هذا النبي. لغير عامل أو اعتلال. نعم، هو إيش قال تعريف الشيخ مبارك المحدين؟ لزوم آخر كلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. إيه، لزوم آخر التعريف آخر أيضا، هذا أيضا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. لغير عامل ولا اعتلال، يعني ليس لعامل ولا لاعتلال ولا لكونها معتلة. لزوم آخر الكلم أي الكلمة هذه لها حالة واحدة دائما لغير عامل، ليس لوجود العامل، وأيضا ليس لكونها معتلة. إذا كانت معتلة فإنه يقدر عليها، مثل جاء موسى ورأيت موسى ومرت بموسى، حالة واحدة ولا لا؟ لكن لاعتلاله، واضح؟ لاعتلاله. وجاء زيد وكتب زيد وقام زيد، حالة واحدة ولا لا؟ لكن العامل واحد، العامل واحد، العامل المقصود ليس العامل اللفظي المعنوي، العامل اللفظي هنا الفعل، المعنوي اقتضاء الفاعلية، هنا اقتضاء الفاعلية. فاقتضاء الفاعلية ماذا يقتضي؟ أن يكون الاسم مرفوعا، فهنا لم يتغير. لماذا؟ لغير لأنه لم يتغير العامل، فهذا هو البناء. وألقاب البناء كما أن للإعراب ألقاب: الرفع والنصب والخفض والجزم. فللبناء ألقاب، اللي هو إيش؟ الضم والفتح والكسرة والسكون، واضح؟ الضم والفتح والكسرة والسكون. نعم. الأصل في الأسماء أنها معربة وبناؤها على خلاف الأصل. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المجمع. والحرف الأصل فيه البناء ولا استثناء، وكل حرف مستحق للبناء. والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو ضم وكسر، كأين أمس حيث والساكن كم. هذه ضمن لك المبني، كل حرف مستحق للبناء. والأصل في المبني أن يسكن، أصل بين السكون، يعني البناء يدل على الثبوت السكون. لكن يومين وذو فتح وذو ضم وكسر كأين أمسي حيث والساكن كم. هذه حروف مبنية على ضم فتح كسر. والفعل مختلفون فيه قيل الفعل الأصل فيه البناء إلا المضارع فإنه معرف وقيل هو معرب إلا الماضي فهو مبني. هذا مثل الكوفيين يرون المضارع والأمر معربا. والصحيح ما عليه البصريون وهو أن المضارع معرب لكن وقد يبنى أحيانا كما سيأتي والماضي والأمر مبنيان. واضح البناء هذا البناء باب ذكر الشيء ومقابله ذكرنا الإعراب ذكرنا الحين البناء هو إيش قال وألقاب الإعراب ألقاب الإعراب الرفع والنصب والخفض والجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها ولفعل من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها ذكرنا أولا الرفع ذكرنا الرفع وتعريف اللغة والصلاح أقرأ للرفع باب إيش الباب باب معرفة علامة. إذا سبق معنا كم بابين باب واحد بابين قد تقدمتم في النحو ببابين. العلماء يذكرون هكذا يعني يرتبون العلوم ويجعلونها على كتب أو أبواب وفصول ومباحث ومطالب وفروع ثم مسائل. وقد يكون تحت المسألة نكت أو فوائد أو زوائد أو تنبيهات. فكلما أخذت شيئا ماذا كان في ذلك فوائد لك أنك زددت وأنك في تقدم وأنك حصلت شيئا من هذا. فهذا مما يثير العزم لطالب العلم في أن يتعلم ويتقدم. فالآن أخذنا من الكتاب بابين نحن في الباب الثالث يعني فيعني قد تقدمنا شوطا ما شاء الله. باب معرفة علامات الإعراب معرفة علامات الإعراب يعني تتعرف على الإعراب. ألقابه أربعة هذا الألقاب كل واحد ما هي علاماته نبدأ بالرفع لأن الرفع شريف الشرف في الرفع لا في الخفض. لهذا قدمه العلماء قدمون الرفع لشرفه. نعم الرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون. هذا الرفع علامة له أربع علامات. إذا قلت مرفوع فعندك تقول مرفوع بالضمة ولا بالألف مرفوع بالضمة ولا بالواو ولا بالألف ولا ثبوت النون. يعني لا تقول مرفوع بالكسرة أو علامة الرفع الفتحة أو السكون أو حذف النون أو الياء أو حذف حرف العلة أو غير ذلك. إذا قلت مرفوع واضح فاعلم أنك أن علامة الرفع أحد الأربع ضمة وأختها الواو والألف وثبوت النون. هذه علامات الرفع دائما. إذا جئت لتعرب فاعرف أن علامات الرفع هذه الأربع واضح الرفع ولو أربع علامات الضمة والواو والألف والنون. قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع واضح؟ إذن أربعة ألقاب جئنا للرفع لو أربع علامات. العلامة الأولى الضمة في أربعة مواضع خلاص أربعة مواضع. متى تكون الضمة علامة للرفع؟ قال في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الآن لابد أن نعرف هذا ما هو الاسم المفرد وما هو جمع التكسير وما هو جمع السالم وما هو فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره. معرفتها في الحقيقة لصيقة بعلم إيش؟ بعلم الصرف. ولهذا لما قالوا قالوا الصرف هو أم العلوم والنحو أبوه. فقالوا لا بد الصرف قبل النحو. قال لا بد الصرف قبل النحو. يعني الآن أنت تحتاج أن تعرف ما هو اسم المفرد وما هو جمع التكسير وما هو جمع السالم وصياغة الفعل المضارع، وسيأتينا أيضا ممنوع من الصرف، وهو هذا كله مبحث من مباحث الصرف. فقالوا يقدم الصرف من العلماء من يرى تقديم علم الصرف، وقد قدمناه درسنا غير من المثل لكن ليس في مجالسنا هذه. فنبدأ بالاسم المفرد. ما هو الاسم المفرد؟ قال في أربعة الاسم المفرد. شوف المفرد هنا المفرد يقابله يقابل لا المفرد من حيث اللغة يقابل المركب يقابل المركب. لفظ الإفراد سيأتينا في الكتاب وله دلالة. مفرد يقابل المركب، وهذا مر معنا في الكلام. الكلام هو اللفظ المركب، أما الكلمة هي قول المفرد. ومفرد يأتينا في علامات الرفع اللي هو يقابل المثنى والجمع. فالمفرد هنا هو ما ليس بمثنى ولا جمع. وسيأتينا المفرد وين؟ في المبتدأ والخبر، وهو ما ليس بجملة ولا شبيه بجملة. وسيأتينا المفرد في لام نفي للجنس والمنادى وهو إلى آخره، وهو ما ليس بمضاف ولا شبيها بالمضاف. أربعة اصطلاحا. فنحن الآن في المعنى الثاني من المفرد. المعنى الأول ما ليس مركبا ذكرناه في الكلام. هنا ما هو المفرد؟ المفرد ما ليس مثنى ولا جمع. في الاسم المفرد ما ليس بمثنى ولا جمع. تحتاج أن تعرف ما هو المثنى، تحتاج أن تعرف ما هو جمع. وهذا لو أنك أخذت علم الصرف لكنت قد أدركته، ولكن سيأتينا إن شاء الله في المنصوبات، بل يأتينا في المرفوعات أصلا، لأن يعني المثنى مرفوع على طرف الألف يأتي ذكر المرفوع، وكذلك الجمع على طرف الواو ذكر سالم. نعم، ما ليس مفردا ولا جمعا، هذا هو المفرد، هذا هو المفرد. واضح؟ وهذا المفرد المقصود به المفرد لفظا ومعنى، أو لفظا لا معنى، أو لفظا لا معنى، أو معنى لا لفظا. المفرد لفظا ومعنى رجل، رجل مفرد ولا لا؟ وش كم يشمل؟ واحد ولا زاد؟ واحد. رهط، رهط مفرد ولا ما مفرد؟ يدل على واحد وجمع. قوم مفرد ولا لا؟ جاء قوم وجاء قومان وجاء أقوام. قوم مفرد لفظه مفرد. طيب ومعناه؟ مفرد معنى لا لفظا. السراويل قالوا لا يقال سروال، الواحد سراويل. ها اللفظ هذا ايش معناه؟ معناه جمع، وهو مفرد ولا مفرد؟ وهو مفرد. شيخ لفظه جمع، معناه لفظه جمع. ايش قلت؟ عكست؟ لا ادخت شويه خلاص. لفظه جمع ومعناه واحد، ولا السراويلات، يا جمع السراويلات، سراويل جمع سراويلات. واضح؟ إذا علامة الضمة تكون علامة الرفع في الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا جمع، سواء كان إفراده لفظا ومعنى، أو إفراده لفظا لا معنى، أو إفراده معنى لا لفظا. ومثلنا لكم. واضح؟ لعلي يكتفي بهذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.